بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله ونفعنا به وبكم آمين، وما زال الكلام في الدعوة والبينات. وصلنا إلى قوله: فإن تلفت وهي متقومة وجب ذكر القيمة، أو نكاحا لم يكفي الإطلاق على الأصح، بل يقول نكحتها بولي مرشد. إذا بقيت العين التي يختلف في دعوة في أصالة ملكها مثلا اثنان، فإذا تلفت هذه العين التي يدعي شخص على الآخر أنها له، وجب عليه أن يذكر قيمتها عند التلف. طبعا الأشياء تنقسم إلى قسمين: إما أن تكون الأشياء مثلية، وإما أن تكون متقومة. فكل مثلي ما حصره كيل أو وزن. طبعا أحيانا من الممكن أن نضيف إليه العبد وأن نضيف إليه الذرع. وكل متقوم فهو الذي لا يمكن أن يوجد شيء آخر مثله. كيف هذا الأمر؟ مثلا عندما يدعي عليه صاعا من قمح أو صاعا من شعير، فالقمح والشعير إنما يكال كيلا. مثلا أن يدعي عليه 10 كيلوغرام من الأرز، هذا شيء مثلي. أن يدعي عليه مثلا 10 لتر من اللبن، هذا شيء مثلي. أن يدعي عليه مثلا صفيحة من المازوت، هذا شيء يكال كيلا. بنزين، مازوت، زيت إلى غير ذلك، هنالك أشياء تكال كيلا. هنالك بعض الأشياء الصناعية المثلية، مثلا عندما يوجد كاسات معينة صناعية مثلية لا يختلف واحد منها عن الآخر، فيمكن أن يكون لها مثل تماما لا تختلف أبدا. نأخذ أحيانا 1000 قطعة، 1000000 قطعة مثل بعضها البعض. نعم، هذه أحيانا الأقمشة التي تكون من شركة واحدة اليوم من الممكن أنها صارت منضبطة في الذراع، كم متر قماش من هذا النوع، كل ذلك من الممكن أن ينضب. هذا إذا كان مثليا. لكن هل تستطيع أن تأتي بدجاجة مثل دجاجة، أو بخروف مثل خروف، أو ببقرة مثل بقرة؟ إذن ربما تكون بالغالب إذا أمكن ضبطها كما قال سابقا، عينا تضبط، يعني عينها كما تضبط بوصف السلم. لو اشتريت إلى أجل فقلت أسلمت ذمتك على أن أشتري بقرة هولندية صفتها كيت وكيت وكيت، بحيث أنك يعني استغرقت في أوصافها حتى تأخذها بالضبط ولا يختلف فيها اثنان. كما يقال مثلا قمح من نوع معين من أرض معينة في زمن معين بدرجة مثلا أولى ثانية ثالثة، يعني هذا مما يضبط بالغربال مثلا إلى غير ذلك. فكل مصلحة أهلها أدرى بها، لكن الفقهاء علمونا ما هي الضوابط التي نضبط فيها أمورنا. فإن تلفت وهي متقومة مثلا كشاة، عند ذلك وجب عليه ذكر القيمة. طبعا فأن يقول مثلا شاة قيمتها كذا، عبد قيمته كذا، بقرة قيمتها، كل هذه الأشياء، ثوب مصنع مثلا قيمته كذا إلى غير ذلك. أو ادعى يعني نكاحا، أو نكاحا لم يكفي الإطلاق على الأصح. مسألة النكاح مسألة دقيقة جدا. ربما يظن كما نعلم أن النكاح عند الإمام الشافعي حقيقة في العقد مجاز في الوطء، وعند الإمام أبي حنيفة حقيقة في الوطء مجاز في العقد، وعند الإمام مالك تنقسم إلى قسمين. إذا كان الإنسان لم يعقد فقال نكحت، معنى هذا أنه عقد، وإن كان قد عقد معنى ذلك أنه قد وطئ. طيب ادعى أنه الآن عندنا ادعى نكاحا، ادعى عقدا على امرأة، فهل يكفي هذا؟ قد يقول ادعى نكاحا، قد يكون هذا النكاح وطئ بزعمه، وقد يكون هذا النكاح بغير ولي، وأيما نكاح كان بغير إذن الولي، أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. بقي عندنا إذا لابد أن يذكر معه، بل يقول نكحتها بولي مرشد. هذا معنى هذا أن هذا الولي ولو قال بولي عدل، لأن الإرشاد شيء، ربما يبلغ الولد رشيدا لكن هل هو عدل أم ليس بعدل؟ فلا بد أن نأخذ بالشيء الأخص، وهذا أولى في هذه المسألة. فمن أجل أن يدعي النكاح وأن نثبت له هذا النكاح، فلا يكفي أن يقول نكحتها، بل لا بد أن يقول بولي مرشد أو بولي عدل. قال بعد ذلك طيب لو كان بولي، أركان النكاح ما تمت، ينبغي أن يكون هنالك زوج وولي وزوجة وصيغة. إذن عندما قال نكحتها والنكاح لا يتم إلا بصيغة، معنى ذلك هو موجود والزوجة موجود والولي موجود، بقي عندنا أيضا، فينبغي أن يقول وشاهدي عدل. فإذا توفرت هذه الأمور عند ذلك تم هذه الدعوة، ومن الممكن أن نصحح له أو أن نقر له بهذا العقد من الزواج. قال بعد ذلك فإن كانت أمة، يعني التي تزوجها أمة، نحن نعلم أنه لا يصح له أن يتزوج الأمة إلا بشروط. يا ترى هذا النكاح للأمة في هذه الحالة ماذا يشترط فيه؟ طبعا ربما أنا استبقت عبارة وشاهدي عدل، قال في الحرة ورضاها إن كان يشترط. أيضا النكاح ينقسم إلى قسمين، نكاح بكر ونكاح ثيب. نكاح البكر الولي مجبر إن كان أبا أو أم أو جدا، هذا إذا كان المزوج الولي، فأن يقول بولي مجبر إن كان النكاح عن طريق الإجبار، وإما إن كان عن طريق الرضا من بعد الأب والجد لابد أن يكون هنالك الأخ لكن بالإذن، وكذلك الثيب حتى الأب والجد لابد أن يزوج برضا هذه المرأة، كذلك هذا الأمر لابد أن يحتاط فيه. لذلك يقول نكحتها بولي مرشد وشاهدي عدل ورضاها إذا كان هذا الأمر يشترط في النكاح. طيب إن كانت الزوجة عند ذلك أمة فما الحكم؟ إذا كانت الزوجة أمة لابد أن يذكر الشروط التي يصح بها زواج الأمة. شروط زواج الأمة مثلا، لا يحق للرجل أن يتزوج أمة أو مبعضة ما دام فيها جزء من العبودية تسمى أمة. عند ذلك لابد أن يذكر الأشياء التي تتم، أولا هو يعجز عن مهر الحرة، ثانيا لا توجد عنده حرة تصلح للاستمتاع، ثالثا يخاف على نفسه الوقوع في العنة. هذا عندما ذكر الشروط التي يصح له أن ينكح فيها الأمة، كذلك لابد أن يضيفها إلى مسألة النكاح. قال فإن كانت، يعني المرأة المزوجة في هذه الحالة، أمة فالأصح يعني في النكاح والواجب مع ما سبق من ذكر الولي والشاهد والرضا، كل ذلك ذكرنا. قال ذكر العجز عن طول، الطول يعني ما يستطيع الإنسان أن يدفع فيه مهر الحرة، ولذلك إذا لم يكن عنده ذلك وخاف على نفسه العنت وهو الزنا، أن يقع في الزنا، فقد صححنا له أن يتزوج الأمة عند ذلك. قال أو عقدا ماليا كبيع وهبة كفى الإطلاق في الأصح، ادعى شخص على شخص. فمثلا قال إنني اشتريت هذا البيت، هذا عقد، أو وهبني فلان هذا الكتاب، أيضا عقد. يكفي هذا الإطلاق، يعني لا يحتاج في هذه المسألة إلى ولاية، ولا يحتاج في ذلك إلى شهود. إذا طلب منه هذه البينة عند ذلك يستطيع أن تطلب منه البينة وأن يقدمها بعد ذلك. أما الأصل في الدعوة يستطيع أن يقول إنني اشتريت هذا البيت، إنني مثلا وهبت هذه القطعة، يعني أي عقد مالي كان إيجار استعارة إلى غير ذلك. ومن قامت عليه بينة ليس له تحريف المدعي. في هذه المسألة النبي عليه الصلاة والسلام وضح لنا، قال البينة على المدعي واليمين على من أنكر. عند ذلك فإذا جاء المدعي ببينة فهل يحلف فوق البينة أيضا يمينا؟ لا يكلف أن يحلف يمينا، لكن إذا كانت هذه البينة تحتاج إلى يمين، قلنا في العقود المالية من الممكن أن يشهد بذلك رجلا، ومن الممكن أن يشهد بذلك رجل وامرأتان، ومن الممكن أن يكون ذلك بشاهد ويمين. فاليمين الآن تعلق من أجل البينة لا من أجل تأكيد هذه البينة، فاليمين إنما كان بدلا من الشاهد في هذه الدعوة. أما إذا قامت البينة من إقرار، أو قامت البينة من شهود رجلين أو من رجل وامرأتين، فهل يحلف فوق ذلك؟ لا يكلف أن يحلف فوق ذلك، فإننا إذا حلفنا فكأنما نقيم عليه حجة بعد حجة، وكأننا بعد ذلك نقول هؤلاء الشهود لا يصلح بعضهم احلف عن بعضهم. لا، نحن إذا تم تزكية الشهود في ذلك وقامت البينة فإننا نرضى بذلك. بعد ذلك قال فإن ادعى أداء أو إبراء أو شراء عين أو هبتها وإقباضها حلفه على نفيه. بعد إقامة البينة عليه فادعى أنه قد أداها إلى، قال اشتريتها، قال أديتها لك، قال لي عندك دين، قال أبرأتني أنت من الدين. كذلك لو اشترى عين فقال أنت مثلا وهبتني إياها وأقبضتني إياها، عند ذلك حلفه على نفيه. معنى ذلك المسألة الآن صار عندنا مسألة، قروا بهذه المسألة، قروا بمسألة البيع أو الشراء أو العبا، ولكن ادعى أداء يعني عليه دين لكنه يدعي الأداء، نقول احلف الآن أنه لم يؤدي لك هذا المال. قال يوجد دين لكنه أبرأني، احلف أنه لم يبرئك من هذا الدين. اشترى عين، عند ذلك احلف أنك لم تستلم هذه العين. وهب، ادعى أنه قد وهبه إياها، قال صحيح أنا وهبتك إياها بلساني لكنني ما أقبضتك إياها، فيحلف على نفيه في كل هذه الأمور. وكذا لو ادعى علمه بفسق شاهده أو كذبه في الأصح، يعني في هذه الحالة إذا أقام بينة وكانت هذه البينة إنما تقوم على الشهود، وجاء ببعض الشهود وادعى أن هذا الشاهد الذي شهد بهذا إما أن يكون فاسقا أو كان كاذبا، عند ذلك فله أن يحلفه. أما لو أقر المدعي عليه نعم هذا الشاهد فاسق أو هذا الشاهد كاذب، معنى ذلك بطلت هذه البينة ويحتاج إلى بينة أخرى. وإذا استمهل أي طلب مدة للإمهال في إقامة بينة أو في إقامة دافع لهذه البينة، يعني عندما يختلف اثنان ويرفعان الأمر إلى القاضي يطالب القاضي البينة على المدعي، المدعي يطلب منه أن يحضر البينة، هل البينة تكون معه مباشرة؟ لا يشترط، يمهل في ذلك 3 أيام. هذه الأيام مثلا أو فترة يعينها القاضي، ربما تكون قليلة وربما يعني تكون كثيرة، لكن الأصل أن هذه الأيام كافية، وإذا استمهل أو استمهل هو من أجل أن يحضر البينة أو ليأتي بدافع. يعني الدافع قد يكون مثلا هو يقول يدا لكنه لم يؤدي، يقول أبرأ، يقول إنه ما أبرأ، يقول قبض الهبة ما قبض الهبة، عند ذلك هذا دافع الحق الذي عليه، فيمهل هذه الفترة 3 أيام. أمهل الشهود، أمهله من أجل أن يأتي بالشهود فأتى بالشهود، لكن الشهود لم يعدلوا عند القاضي، هل يمهل أيضا من أجل أن يعدل الشهود القاضي وأن يقبل بهم؟ ليس أي شاهد عند المسلمين يقبل، لابد من تزكيته، لابد من عدالته، لابد أنه يتصف، لأنه بكلامه سيغير مجرى الأمور، فقد يكون الحق لفلان ينتقل إلى فلان، فليس أي شاهد. اليوم اختلفت واختلط الحابل بالنابل، شاهد طبع هويتك، معي هويتي خلاص فاسق كذا، والله شاهد. لا، هذا عند المسلمين لا يصح إلا أن تقوم بينة على هذا الإنسان أنه عدل، ومن أجل ذلك ستترتب نطق الأحكام عليه. ولو ادعى رق بالغ فقال أنا حر فالقول قوله. يعني أحيانا جاء إلى إنسان، طبعا الآن نافع عبيد، لكن كان سابقا يقول هذا عبد، طيب هذا بالغ عاقل راشد عند بالغ، فقال هذا الإنسان لا هذا يكذب أنا حر، فالقول قول من؟ عند ذلك القول قول الشخص الذي يدعى عليه الرق وهو البالغ، لأنه يقبل قوله. الأصل نعود إلى البراءة الأصلية، والبراءة الأصلية أن هذا يكون حرا. الآن أثبت وضع يدك عليه وكيف صار عبدا عندك، فلا بد أن تبين ذلك. فالأصل القول قوله، معنى ذلك يصبح بعد ذلك يريد أن يدعي عليه أنه كاذب وأنه آذق، ولا بد أن يقيم بينة على ذلك. قال أكبر بينة أن الأيدي تتداول. كثير بعض الأحرار تجدهم ربما يخدمون بعض الناس، عنده طواعي، عنده خدمة، ربما يؤجر نفسه يعني، فيظهر أمام الناس كأنه عبد من العبيد، فهل يكفي هذا المظهر؟ لا، هذا المظهر إن تداولته الأيدي بالأجرة والإعارة، يعني والله روح عند فلان خدمه بالمسألة، حاضر معلمي، حاضر حاضر حاضر، هكذا يفعل الصناع. عند ذلك لو فعل كل هذا الفعل هل يقبل أنه عبد؟ لا، لابد أن يقيم بينة، ولا بد أن يحلف أيضا هذا الإنسان على عدم الرق في حال لا يوجد عند الآخر بينة على ذلك. أو رق صغير ليس في يده لم يقبل إلا ببينته. إذا كان بيده معنى ذلك وضع اليد يدل على الملك، أما إذا لم يكن في يده نقول له أثبت ذلك ببينة. نعم، وهذه البينة بينت الشراء، بينت أنه مستولد مثلا من عبد له وأما عنده إلى غير ذلك. أما الصغير فليس له عبارة أن يقول أنا حر أو أنا عبد، هذا لا يقبل منه بشيء على الإطلاق. وربما يكون هذا ملتقطا، والملتقط اللقيط إنما يكون حرا ولا يكون عبدا، ويكون مسلما إذا كان في البلدة كما مر معنا بيت مسلم وإن نفاه هذا البيت. قال أو رق صغير ليس في يده لم يقبل إلا ببينة، أو في يده حكم له به أي بوضع اليد عليه. قال أو في يده حكم له به إن لم يعرف استنادها إلى التقاط. أما إذا عرف أنه التقطه عند اللقيط، تذكرون ذكرنا في باب اللقطة أنه إذا تم اللقيط فإنه لابد من الإشهاد عليه، لابد من الإشهاد، فإذا شهدوا عليه عند ذلك أنه أخذه، يأتي الشهود فيقولون لا نحن نشهد أن هذا الإنسان قد أخذ هذا الولد لقيطا وقام بتربيته، لذلك لا يقيم عليه دعوى العبودية. فلو أنكر الصغير وهو مميز، إنكاره وعدم إنكاره سواء، لأنه صغير ولا عبارة له، وقيل كبالغ. نعم، لكن الأصل الأول يعني، لكن نقول للمدعي للرق عليك أن تثبت دعوى عند ذلك، ولا تسمع دعوى دين مؤجل في الأصح. دائما الديون إنما تكون الديون الحالة، وإن كان عليه بينة ماذا نستفيد من هذه الدعوى، لأن الأصل من الدعوى أن يقيم عليها القاضي إلزام وأن يقيم عليها القاضي مطالبة، فلا إلزام ولا مطالبة إذا كان الدين مؤجلا. ثم قال الشيخ: فصل. أصر المدعى عليه على السكوت عن جواب الدعوى جعل كمنكر ناكر.